فلا يجوز أن تقول أولئلك أولئلك ما يصلح هذا. أما بلغة من قصر وهم من بنو تميم فيجوز أن تقول إيش أولئلك أولئلك يصح كما قال الشاعر أولئلك قومي لم يكونوا شابة وهل يعظ الضليل إلا أولئلك. الشاهد معه أنه جاء باللام مع إيش مع الجمع في لغة من في لغة إيش في لغة بني تميم وهي لغة القصر أما لغة المد ما يجوز أن تقول أولئلك أولئلك ما يصح. ولغة القصر يصح وما يصح أن تأتي باللام يصح كما قال الشاعر أولئلك قومي لم يكونوا شابة وهل يعظ الضليل إلا أولئلك. وهذا البيت يحفظ يا إخوان هذا البيت طيب جدا في حكمه. ها تقول وأما في لغة من قصر فيجوز كما قال الشاعر وأما في لغة القصر فيجوز تقول هكذا وأما في لغة القصر فيجوز كما قال الشاعر أولئك قومي أولئك أولئك نعم أولئك بعد لامك أولئك قومي لم يكونوا شابة أي لم يكونوا متفرقين وإنما هم يقول من أب وأم ما هم أخلاف هكذا من هب وذب جمع مثل إخوان المسلمين وإنما إيش من أب وأم. فهذا البيت طيب جدا فهل قلنا هكذا أولئك قومي لم يكونوا شابة أي ليس بأخلاف أولئك قومي لم يكونوا شابة وهل يعظ الضليل إلا أولئك وهل يعظ الضليل إلا أولئك. لا هم الفاعل يعود عليهم فالفاعل هذا هو يعني إلا أولئك الفاعل الذي بعد إلا هذا هو الفاعل ما يجوز المعنى هذا كيف وهل يعظ الضليل إلا أولئك فاعل يعظ هو أولئك المتأخر والضليل مفعول به